عمري ما هنساها ليلة جميلة يا محلاها فاتت وعمري ما هنساها ما كانتش من عمري خلصت أوام بدري محلاها ليلة محلاها ليلة فاتت وعمري ما هنساها لكن